رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، كنا أخذنا في الدرس السابق كلاما موجزا عن صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ونثني في هذا اليوم بالكلام الموجز أيضا عن صحيح مسلم، ويتلو ذلك إن شاء الله بقية الكتب الستة وما يتيسر من بعض كتب الحديث بحسب ما يسع له الوقت. الذي يظهر أنه لا أحد يجهل أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري، ثم يتلوه صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ينسب إلى بني قشير، فهل كان مولى لهم أو منهم حقيقة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، ولم أجد ما يرجح أحد هذين القولين، ولا يضره ذلك، فإن أشرف النسب هو هذا العلم الذي خلد به ذكر مسلم رحمه الله تعالى منذ ذلك الوقت إلى أن يشاء الله في آخر هذه الحياة الدنيا. مولده رحمه الله في السنة التي توفي فيها إمامان عظيمان، وهما الشافعي وأبو داود الطيالسي، وذلك في السنة الرابعة بعد 200 للهجرة، ووفاته رحمه الله بعد وفاة البخاري بنحو 5 سنين، فالبخاري توفي في سنة 56 و200، ومسلم توفي في سنة 61 و200. والبخاري رحمه الله من شيوخ مسلم، ولكن لم يروي عنه مسلم في الصحيح ولا حديثا واحدا، والترمذي صاحب الجامع من تلاميذ مسلم، ونجد أنه في كتابه الجامع روى عن مسلم حديثا واحدا، إن شئتم تراجعوه، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. طلب رحمه الله العلم من الصغر، وأول سماعه كان ببلده نيسابور، وذلك في سنة 18 و200، ثم حج بعد ذلك ورحل إلى كثير من البلدان، ولقي كثيرا من الشيوخ. وكان رحمه الله يتقوت ويتحرى الحلال، فكان له عقار هو الذي يقال له الضياع أو الضياع، وكان أيضا مع ذلك يتجر، فكان يتقوت من ذلك. ويذكر في سبب وفاته أمر عجيب لا أدري يصح أم لا، ولكنه مذكور في ترجمته فإن شئتم فراجعوه، وهو أنه رحمه الله سئل عن حديث أو عن مسألة، فمكث طول الليل وهو يقلب ويراجع إلى أن أدركه الفجر، وكان بجانبه مثل زنبيل فيه تمر، وكان يقلب في الصفحات ويراجع ويأخذ من هذا التمر تمرة تمرة، فما جاء الفجر إلا وقد نفد ما في ذلك الزنبيل، ووجد رحمه الله المسألة التي كان يبحث عنها، ولكن أكله من هذا التمر أضر به من حيث لا يشعر، فكان سبب وفاته رحمة الله عليه. لم يذكر هناك سبب وجيه أو حادثة تدل على سبب تأليف مسلم رحمه الله لهذا الكتاب، كما حصل للبخاري من تلك الرؤيا التي رآها، ومن سماعه لكلام شيخه إسحاق بن راهوية على ما قدمناه في الدرس الماضي، فلعله تأثر بشيخه البخاري فنسج على منواله في هذا الصحيح، ولكنه أشار إلى كلام في مقدمة صحيحه يدل على أن هناك سببا لكنه ليس بحادثة كما حصل للبخاري كما قلت، ولكن ذكر أن السبب الدافع له على تأليف هذا الكتاب غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأى في عصره من بعض المحدثين الذين يحدثون العوام بالأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة والضعيفة، فأخذته الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فألف كتابه هذا ليكف الناس عن ما سوى الصحيح ويحثهم على رواية الصحيح. ألف هذا الكتاب وجمع فيه من الحديث الصحيح نحو 4000 حديث، وهذا سوى المكرر، وبالمكرر كما يقال قد يصل إلى 12000 حديث، ولكن كنت ذكرت في كلامي على شرح صحيح مسلم في دروس في هذا المسجد متتالية منذ أكثر من سنتين أن هذا العدد يعتبر عددا تقريبيا، ولذلك حرصنا على أن نقوم بعد أحاديث صحيح مسلم عدا دقيقا أثناء شرحنا، ويتلخص ذلك في جعل رقما عاما، جعل رقم عام ورقم خاص، فالعام هو الأحاديث المكررة، والخاص للأحاديث سوى المكرر، ولعلنا بعد ذلك إن أمد الله في العمر ويسر بمنه وفضله نستطيع أن نعد أحاديث مسلم لنرى هل بلغت فعلا 4000 حديث أو أقل أو أكثر، وكم عددها بالمكرر، هل كما يقول تلميذه إنها 12000 حديث أو أقل من ذلك. يقول تلميذه وقرينه أحمد بن سلمة إن مسلما مكث في تأليف هذا الكتاب 15 سنة، وبلا شك أن هذا وقت طويل، ولكن لعل الذي جعل مسلما رحمه الله يمكث هذه المدة تحريه وانتقاء للأحاديث، وهذا الأمر ليس بالهين، وبخاصة أنه أشار في مقدمته أنه أقدم على عمل عظيم ليس بالأمر الهين، ولولا غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقدم على ما أقدم عليه. وفعلا نجده رحمه الله حينما ألف هذا الصحيح تكلم فيه بعض أهل العلم لأجل تأليفه لهذا الكتاب، ولعل ذلك كان لأسباب مما يقع بين الأقران في الغالب، وإن كانت الظاهر قد تأتي معه بعض العبارات التي ربما شكلت سببا في نظر ذلك المتكلم، ولكنها في الحقيقة لا تعتبر أسبابا وجيهة، مثل حينما كان مسلم رحمه الله عند أبي زرعة الرازي يذاكره، ثم قال له أحد الجلساء هذا جمع 4000 حديث في الصحيح، فقال أبو زرعة ولمن ترك الباقي، ثم ذكر بعد ذلك كلاما قال إنه يطرق لأهل البدع علينا، يقصد أنه حينما يفرد هذه الأحاديث الصحيحة ومجموعها 4000 حديث كأنه يقول لا، ليس هناك من الحديث الصحيح سوى هذه 4000 حديث. والحقيقة أن مسلم رحمه الله لم يدعي ذلك، لا هو ولا شيخه البخاري، وكنت أشرت لكم في الدرس الماضي إلى أن البخاري رحمه الله تعالى ما ادعى أنه حصر جميع الحديث الصحيح، بل إنه ليصحح أحاديث كثيرة في خارج الصحيح ينقلها عنه الترمذي وغير الترمذي، وكذلك مسلم رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع الحديث الصحيح، بل نجده يسأل أحيانا عن بعض الأحاديث فيصححها، كما ورد في آخر كتاب الصلاة أن أبا بكر ابن أخت أبي النضر سأله عن حديث أبي هريرة مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فقال مسلم هو عندي حديث صحيح، فقالوا له لما لم تخرجه في كتابك أو لما لم تضعه ها هنا، فقال ليس كل شيء عندي صحيح أودعته ها هنا، إنما أودعتها هنا ما أجمع عليه. ولست أريد الآن الخوض بهذه العبارة ما أجمع عليه ماذا يريد بها مسلم، ولكن المقصود أنه رحمه الله يخرج أحاديث يصحح أحاديث خارج الصحيح، والسبب الذي يجعله لا يوجعها في الصحيح إما لكونها من الأحاديث التي تكلم فيها فلا يريد أن يكون هناك مجال للكلام في صحيحه، وإن كان قد يردها هنا اعتراض من بعض طلبة العلم فيقول إن بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه متكلم فيها ومخالف في تصحيحها، فنقول مثل هذه الأحاديث لعل مسلم رحمه الله ترجح له أنها علل غير مؤثرة، وأن تلك العلل التي في الأحاديث التي اجتنبها قد تكون مؤثرة، وإن كان يترجح له أيضا أنها أحاديث صحيحة ولكن قد يكون إعلالها أقوى. ثم إنه رحمه الله أشار إلى أنه انتقى من 300,000 حديث، انتقى هذه 4,000 حديث أو 12,000 حديث من 300,000 حديث، والكلام في هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته عن البخاري رحمه الله حينما انتقى صحيحه من 600,000 حديث. فالمقصود إذن بما في ذلك المكرر لكثرة الطرق وبما في ذلك الموقوف والمقطوع. ووردت عنه رحمه الله عبارة أنه قال ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة، والمقصود بالحجة الحجج العلمية التي تجعله يودع أو يذر. نجد كثيرا من أهل العلم أعجب بصحيح مسلم غاية الإعجاب، وذلك بسبب حسن ترتيبه وتلخيصه رحمه الله لطرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، واحترازه أيضا من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة أو نقصان، وتنبيهه على ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف. فنجد مثلا أنه رحمه الله يعنى عناية تامة بالتنبيه على الروايات المصرحة بالسمع وينتقيها انتقاء، وذلك تلافيا منه للكلام في الإسناد المعنى، سواء كان ذلك الراوي الذي ورد التصريح منه بالسماع مدلسا أو غير مدلس. إن كان موصوفا بالتدليس فلا شك أن مسلم رحمه الله يحرص أكثر، ويحرص أيضا حتى ولو لم يكن الراوي موصوفا بالتدليس. وليس أدل على هذا من أول حديث في صحيحه، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا الحديث لو طالعتموه في صحيح مسلم تجدوه يقول قال فلان حدثنا وانتقى هذه الرواية، جاء بالحديث من أكثر من إسناد ثم انتقى ذلك الإسناد الذي صرح فيه بالسمع. وأما بالنسبة لحسن ترتيبه فإنه رحمه الله من جوانب التفضيل لكتابه على غيره من الكتب قالوا إنه ليس فيه سوى الحديث السرد، أي أنه لم يمزج حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، وكأنهم يشيرون إلى صنيع البخاري رحمه الله حينما مزج مع الحديث ما ورد عن الصحابة وعن التابعين وبعض الكلام الذي قد يذكره من عنده، كل ذلك بسبب ما يلجئه إليه فقه الحديث، ولكن مسلما رحمه الله لم يصنع من ذلك شيئا، بل إنه لم يبوب كتابه حتى التبويب. نعم هو ساق الأحاديث بناء على الترتيب الفقهي، ابتدأ بكتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة وهكذا، لكنه لم يبوب، لم يقل باب كذا وكذا وباب كذا وكذا، لا، هذا التبويب إنما بوبه بعض الشراح لصحيحه وبعض المستخرجين وبعض الملخصين. فلو نظرنا إلى هذا التبويب الموجود بين أيدينا وإذا به تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول، وفي نظري أن تبويب القرطبي رحمه الله أجود من تبويب النووي. تبويب القرطبي في شرحه لصحيح مسلم وفي تلخيصه لصحيح مسلم، فإنه لخص صحيح مسلم في كتاب جرد الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويبا جيدا بديعا وشرح هذا التلخيص. لو نظرنا في هذا التبويب عند القرطبي في نظري أنه أجود من تبويب النووي. وفي بعض الأحيان نجد أن القرطبي رحمه الله يتأثر بتبويب أبي نعيم في مستخرجه، فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحيانا ترتيب التبويب أبي نعيم في المستخرج فيضعه عنوانا لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به. ولذلك حصل هناك اختلاف في تفضيل صحيح مسلم على البخاري أو العكس. جمهور المحدثين يفضلون صحيح البخاري على صحيح مسلم في الجملة بسبب صحة الأحاديث عند البخاري هي أصح من الأحاديث عند مسلم، وهذا من حيث العدد في الجملة، وإلا هناك أحاديث يتفق البخاري ومسلم على إخراجها، ولكنهم نظروا إلى شرط البخاري في الصحة وإذا به أقوى من شرط مسلم، وعدد الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري أقل من عدد الأحاديث المتكلم فيها عند مسلم، وعدد الرجال الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم مسلم أكثر من عدد الرجال الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري. وهكذا يعني من حيث جوانب عامة دعت المحدثين إلى أن يفضلوا صحيح البخاري على صحيح مسلم. هذا بالإضافة إلى من يلتفت إلى الناحية الفقهية فإنه يرى أن كتاب البخاري أحسن من صحيح مسلم، والسبب أن البخاري رحمه الله مزج الحديث بالفقه فأصبح كتابه هذا حديثا وفقها في آن واحد. لكن بعض المغاربة يفضل، وبعضهم يرى أن جمهور المغاربة يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. وكذلك أيضا وردت عبارة عن أبي علي النيسابوري رحمه الله من المشارقة أنه فضل صحيح مسلم أيضا. ولكن هل هذا التفضيل يقتضي التفضيل في الأصحية أو التفضيل في أمور أخرى خارجة عن حيز الصحة؟ بعضهم فهم أن هذا التفضيل يشمل حتى الأصحية، وهذا الكلام متهافت. لا يشك إنسان له إلمام بعلم الحديث في أن أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم، وكما قلت في الجملة، ولكن من حيث الجوانب الأخرى قد يفضل بعض الناس صحيح مسلم على صحيح البخاري بسببها. فمن ذلك مثلا ما ذكره التجيبي عن ابن حزم رحمه الله أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري وذكر السبب، فذكر أن مسلما رحمه الله ليس في كتابه سوى الحديث السرد بعد المقدمة. قالوا فإذا هو لم يمزج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها. كما أن من جوانب التفضيل أيضا جمع مسلم رحمه الله لطرق الحديث في مكان واحد، وليس كالبخاري الذي يفرق هذه الطرق في أماكن متعددة، وكما قلت سابقا إنها قد تصل إلى أكثر من 20 موضعا بسبب ما ينتزعه من ذلك الحديث من فقه. فنجد أنه يقطع الحديث، ربما أورده في الطهارة ثم في الصلاة ثم في الزكاة ثم في الحج ثم في الصيام ثم في غير ذلك من الأبواب، وفي كل باب نجده يأخذ من الحديث ناحية فقهية ويودع ذلك الحديث في ذلك الباب لهذا السبب. أما مسلم فلا يصنع هذا في الغالب جدا، قد يقع عنده في بعض الأحيان الحديث مكرر في موضعين تقريبا، مثل حديث ابن عباس الذي أظنه في الأشربة في وصف عبد القيس حينما قدموا، فإنه كرره في موضع آخر إن لم تخطئني الذاكرة، ولكن هذا قليل جدا عند مسلم، والقلة النادرة لا يبنى عليها ولا يقاس عليها ولا يعتبر لها حكم. فإذا الحكم الغالب لما في صحيح مسلم من الأحاديث أن مسلم رحمه الله يجمع جميع طرق الحديث ويجمعها في المكان الأليق بها، فإذا وجد أن معظم مادة ذلك الحديث يمكن أن تجعل في كتاب الطهارة جعله في الطهارة، حتى وإن كان فيه بعض المواضع التي يمكن أن يستفاد منها في الصلاة وفي غير ذلك من الأبواب فلا نجده يودعه في تلك المواضع، وإنما يجعله في أليق المواضع بذلك الحديث. ثم إنه يعنى بالطرق في ترتيبها، فنجد أنه يقدم الطريق التي فيها الصحية، ويقدم الطريق التي فيها إجمال، ثم يرجفها بالطريق المبينة له، ويقدم الطريق المنسوخة، ثم يأتي بعد ذلك بالطريق الناسخة. وهلما جرى من حسن ترتيبه وطريقته في السياق جعلت العلماء يفضلونه على كتاب البخاري، كما أن من جوانب التفضيل في هذا الموضع أنه رحمه الله يعنى بالمتون عناية سائقة، فتجد أنه يتحرى ويتحرج في فروق الألفاظ، فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وحتى في الأسانيد نجد أنه أحيانا يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وذلك لتفريقه رحمه الله بين حدثنا وأخبرنا. وأما البخاري فلا يعنى بهذا، ولعل البخاري رحمه الله يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهذا فيما يظهر من صنيعه في كتاب العلم. وأما مسلم رحمه الله فيرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، ولعل بعضكم يحتاج إلى معرفة الفرق بين حدثنا وأخبرنا. المحدثون يفرقون في طريقة التلقي بين ما تلفظ به الشيخ وبين ما قرئ على الشيخ، فإذا كان الشيخ يحدث سواء من حفظه أو من كتابه يقرأ على التلاميذ وهم ينسخون الأحاديث التي يحدثهم بها، هذا يقال له السماع، وهو الذي يعبرون عنه بحدثنا أو حدثني. فإن كان الطالب تلقى ذلك الحديث في مجلس مثل هذا المجلس فإنه يأتي بصيغة الجمع حدثنا، لكونه تلقى الحديث مع جماعة آخرين، وإن كان تلقاه من الشيخ بمفرده قال حدثني، يعني على انفراد. وأما إذا كان الحديث يقرأ على الشيخ قراءة مثل مالك رحمه الله يدفع الموضع لأحد التلاميذ فيقرأ وهو يسمع، إن أخطأ التلميذ رد عليه وصوب ذلك الخطأ وإلا مضى، فهذا يسمونه العرض أو القراءة على الشيخ، يعبرون عنه بتعبير دقيق حينما يريد الإنسان أن يحدث يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأي شيء يشير إلى أنه تلقى الحديث لا من لفظ الشيخ ولكن من لفظ التلميذ الذي يقرأ على ذلك الشيخ. هذا هو السبب الذي يجعلهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. فبعض المحدثين يقول كلاهما سواء، سواء قرأ الشيخ أو قرئ على الشيخ فكل ذلك واحد، لكن مسلم رحمه الله لا يرى ذلك واحدا وإنما يفرق بين هذا وذاك، ولذلك نجده في كثير من الأحاديث ينص على هذا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا وهلما جرى. كما أنه رحمه الله إذا كان في المتن زيادة أو نقصان أو تغير في الألفاظ ينص على ذلك أيضا، فتجده يورد الحديث بادئ ذي بدء بالطريق التي ينتقيها ويختارها، ثم بعد ذلك يأتي في المتابعات والشواهد، فإن كان في المتابعة أو الشاهد زيادة لفظ ذكره ونص عليه، وإن كان في اختلاف لفظ نص عليه أيضا، وهكذا. فهذا الصنيع من مسلم رحمه الله جعل العلماء أيضا يفضلونه على صحيح البخاري. فإذا نستفيد من هذا كله أن جانب التفضيل لصحيح مسلم على صحيح البخاري لا من حيث الصحية، ولكن باعتبارات أخرى رآها بعض العلماء ورأى بعضهم خلافها، والمسألة اجتهادية وكل له وجهة هو موليها. من الأمور التي يحب التنبيه عليها أن مسلما رحمه الله لم يعنى بالحديث العالي في صحيحه، والحديث العالي ضد النازل، والمقصود بالعالي والنازل قلة العدد بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد في الرواة. فإذا كان مسلم رحمه الله عنده حديث مروي من عدة طرق، بعض الطرق يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6 رواة، وبعض الطرق يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 رواة، فإنهم يقولون للطريق التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 رواة طريق عالية، والطريق التي بينه وبينه 6 رواة يقولون لها طريق نازلة. وقد عني المحدثون بمسألة العلو، والذين في طبقة مسلم يحرصون على الأحاديث العالية، وبالذات في ذلك التاريخ بعضهم ظفر بأحاديث ثلاثية الإسناد، يعني لا يكون بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام سوى 3 رواة، الصحابي والتابعي ثم شيخ صاحب ذلك الكتاب. وقع في مسند الإمام أحمد رحمه الله عدد جم من الأحاديث الثلاثية بلغت نحو 300 حديث، أفردها السفاريني رحمه الله وشرحها أيضا في كتابه شرح ثلاثيات المسند، كما أنه وقع لبعض المعاصرين لمسلم بعض الثلاثيات أيضا. فهناك ابن ماجه وهو متأخر عن مسلم نوعا ما له ثلاثيات، بل إن تلميذ مسلم وهو الترمذي له حديث ثلاثي في كتابه، وهو ما أخرجه عن شيخه إسماعيل ابن موسى البزاري قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحديث أخرجه مسلم بإسناد ثلاثي ليس بينه وبين النبي أخرجه الترمذي آسف بإسناد ثلاثي ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سوى 3 رواة. وما دام الترمذي من تلاميذ مسلم فمن باب أولى أن يكون عند مسلم أحاديث ثلاثية الإسناد، فلماذا يا ترى لم يخرج مسلم شيئا من الأحاديث الثلاثية وإنما أعلى ما وجدنا عنده في كتابه رباعي الإسناد، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 رواة؟ لماذا لم يعنى مسلم بالثلاثي الإسناد؟ السبب انتقاؤه للأحاديث الصحيحة أو للطرق الصحيحة، فإنه لو أراد أن يخرج هذه الأحاديث الثلاثية سيكون ذلك الإسناد الذي عنده ضعيفا. ولذلك بعضهم يقول إن الأحاديث الثلاثية في سنن ابن ماجه كلها ضعيفة، وأظن هذه العبارة وردت عن المزي رحمه الله تعالى. فمسلم إذن تجنب الأحاديث العالية بسبب ماذا؟ بسبب انتقائه للحديث الصحيح فقط، وإلا قد يكون عنده أحاديث ثلاثية الإسناد. كما أن من منهج مسلم رحمه الله أنه لا يرى الرواية بالمعنى بخلاف شيخه البخاري. البخاري يرى الرواية بالمعنى، إذا تلقى الحديث بلفظ جوز لنفسه أن يرويه بلفظ آخر بشرط أن يكون المعنى هو المعنى. وأما مسلم رحمه الله فإنه يحترز كل الاحتراز عن أي لفظة يغيرها ويبدلها في الإسناد. وبعضهم ذكر أن هذا من جوانب التفضيل، وهذا بلا شك أنه من جوانب التفضيل لصحيح مسلم، ولكن بعضهم ذكر أن للبخاري عذرا وأن مسلما يحق له أن يصنع هذا الصنيع. قالوا البخاري رحمه الله لم يكن يدون الحديث أثناء تلقيه له عن الشيوخ، فهو الذي يقول رب حديث سمعته بالشام وكتبته بخراسان. فإذا هو يملي من حفظه، يستحضر المعنى تماما ويعبر عن ذلك بما يحضره من ألفاظ، إن استطاع أن يأتي بالحديث بنفس اللفظ فعل، وإلا جاء بألفاظ تؤدي نفس المعنى الذي تلقاه به. قال: وأما مسلم فإنه ألف صحيحه في بلده نيسابور، بل بحضور جميع كتبه حينما كان يكتب عن الشيوخ فكتبه بين يديه، بل إن بعض شيوخه كان حيا حينما ألف الصحيح، فإذا أشكل عليه لفظ ذهب إلى مراجعة ذلك الشيخ عن ذلك اللفظ الذي أشكل عليه، فلذلك حق له أن يحترز في هذه الألفاظ وأن يأتي بالحديث على وجهه الذي سمعه. ولأجل هذا وجدنا بعض المغاربة بالذات، وإن كان قد يصنع هذا غيرهم، ممن يسوق المتون، متون الأحاديث، كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام، ينتقون رواية مسلم على رواية البخاري. إذا كان الحديث مثلا متفقا عليه نجد أنهم يأخذون لفظ مسلم ويدعون لفظ البخاري. ما السبب الذي دفعهم لهذا؟ السبب أنهم يرون أن لفظ مسلم أدق من لفظ البخاري رحمه الله، وهذا فعلا يعني موجود في صحيح البخاري. وربما قال بعض الناس يمكن أن يكون البخاري تلقى الحديث، لأننا نجد أن البخاري رحمه الله يورد الحديث في أكثر من موضع، فتجد في بعض المواضع اختلافا في اللفظ عن ذلك الموضع السابق، يورد الحديث مثلا في كتاب الإيمان بلفظ ثم يريده في كتاب الصلاة بلفظ آخر. قد يقول قائل إن هذا بسبب اختلاف الرواية، يكون تلقى الحديث عن شيخ بلفظ وتلقاه عن شيخ آخر بلفظ آخر. ولكن جوابا على هذه المسألة أقول إن البخاري رحمه الله في بعض الأحيان يأتي بالحديث عن نفس الشيخ في هذا الموضع وفي ذلك الموضع مع اختلاف اللفظ، فدل على أن اختلاف اللفظ منه هو لا من الشيخ الذي تلقى ذلك الحديث عنه. من الأمور التي فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري بسببها أن مسلم رحمه الله اقتصر على المرفوع دون الموقوف وعلى المتصل دون المعلق، وهذا يدفعنا إلى الكلام عن المعلقات في صحيح مسلم. بالنسبة للبخاري تقدم الكلام عن المعلقات في صحيح البخاري بما يغني عن الإعادة، وفهمنا من خلال ذلك العرض أن البخاري رحمه الله أورد في كتابه كثيرا من الأحاديث المعلقة، وذكرت لكم أن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ولربما حذف كامل الإسناد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر الصحابي فقال قال ابن عباس وقال أبو هريرة وهلم جرا. هذه الأحاديث المعلقة البخاري رحمه الله يودعها في كتابه لسبب، وهو استخدامه لها في الناحية الاستنباطية الفقهية. فهل يا ترى في صحيح مسلم شيء من المعلقات؟ نقول إن المعلقات التي في صحيح مسلم وجدت على اختلاف بين العلماء في عددها، ولكنها على أكثر عدد لا تشكل نسبة إذا ما قورنت بالمعلقات في صحيح البخاري. بلغ عدد الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري 159 حديثا كما يقول الحافظ ابن حجر. وعلى أعلى نسبة عند مسلم قيل إن عددها 14 حديثا، فالفرق بين العددين ظاهر. فإذا هذا من جوانب التفضيل لصحيح مسلم على صحيح البخاري، قالوا ليس فيه شيء من المعلقات. ثم إن هذه المعلقات التي في صحيح مسلم وعددها كما قيل على أعلى حصر 14 حديثا، ليس الأمر فيها كما ذكر، بل إننا نجد هذه 14 حديثا ترجع إلى 12 حديثا، والسبب أن أحدها مكرر والحديث الآخر في الحقيقة ليس بمعلق. هذا الحديث الذي قلت إنه ليس بمعلق هو الحديث الذي جاء في كتاب الصلاة في باب صلاة النبي الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول مسلم: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم يعني ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث كما تعلمون. نجد أن هذا الحديث بهذه الصورة ليس بمعلق، وإنما هذا إسناد متصل ليس فيه انقطاع، لكن يقال عن مثل هذا الحديث إن في إسناده راويا مبهما، وهو شيخ مسلم حينما يقول: حدثنا شيخ أو حدثنا صاحب لنا. ومع ذلك فهذا الحديث إنما جاء بهذه الصورة في رواية أبي العلاء بن ماهان، وهو أحد الرواة لصحيح مسلم. وأما الرواية المعتمدة وهي رواية أبي أحمد الجلودي النيسابوري فليس فيها هذا الراوي المبهم، وإنما فيها التصريح باسم هذا الشيخ. وهذه الرواية رواية الجلودي هي رواية معتمدة وهي موجودة بين أيدينا، أما رواية أبي العلاء بن ماهان فلا أعرف أنها موجودة في هذا العصر. رواية الجلودي جاءت فيها رواية هكذا: يقول مسلم: حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، ثم ذكر الحديث. فتبين بهذا أن هذا الحديث ليس بمعلق في صحيح مسلم، وإنما هو إسناد متصل، وتبين شيخ مسلم في رواية الجلودي. بقي أن نتكلم عن الأحاديث الاثنى عشر التي قيل إنها معلقة. في الحقيقة أن هذه الأحاديث الاثنى عشر أيضا إذا نظرنا إليها نجد منها أحاديث وصلها مسلم نفسه في موضع آخر من صحيحه، وعدد هذه الأحاديث التي وصلها مسلم خمسة أحاديث. كم بقي لنا؟ سبعة، بقي معنا سبعة أحاديث. فإذا لا يقال عن هذه الأحاديث إنها كالمعلقات في صحيح البخاري التي كثير منها يعلقها ولا يصلها في نفس الصحيح، وإنما هذه وصلها مسلم في موضع آخر وانتهى الإشكال. فهذه إذا قلنا لا تعتبر معلقة. هناك أحاديث عدها بعض العلماء معلقة، وهي في الحقيقة موصولة وعددها ستة أحاديث. السبب أننا قلنا إنها موصولة أننا نجدها بعد التتبع هكذا كالحديث السابق فيها راو مبهم، حينما يقول مسلم رحمه الله: حدثت أو حدثنا صاحب لنا أو نحو ذلك من العبارات، مثل ما حصل في رواية ابن علاء بن ماهان السابقة. عدد هذه الأحاديث ستة أحاديث، فهذه يقال عنها إنها أحاديث في إسنادها راو مبهم وليست أحاديث معلقة. ونجد أن هذه الأحاديث بعد التتبع موصولة عند غير مسلم في خارج الصحيح، واعتنى بوصلها في العصر الحاضر الأخ الفاضل علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي أحد تلاميذ الشيخ الألباني في كتاب له سماه تغليق التعليق، غلق هذه الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم أو التي قيل إنها معلقة في صحيح مسلم. فبهذا ينتهي أيضا أو ينتهي كثير من الكلام عن هذه الأحاديث التي في إسنادها هذا الراوي المفهم. يبقى بعد ذلك حديث واحد وهو الذي نص عليه الحافظ العراقي، فإنه يقول رحمه الله: إن عدد المعلقات في صحيح مسلم أو المعلق في صحيح مسلم إنما هو حديث واحد فقط. وإذا كان عدد المعلقات في صحيح مسلم إنما هو حديث واحد فقط، فبلا شك أن هذا الواحد لا حكم له في عدد أحاديث كثير بغير المكرر 4000 وبالمكرر قد يصل إلى 12000 حديث، فلا يشكل هذا العدد نسبة لمقابل ذلك العدد الضخم. أما بالنسبة للموقوفات والمقطوعات، والمقصود بالموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام التابعي فمن بعده. البخاري رحمه الله يورد كثيرا من هذه الموقوفات والمقطوعات في كتابه، وبالأخص في التبويب، يستعين بذلك في تبويبه وفي الاستشهاد بها في فقه الحديث. أما مسلم رحمه الله فهذه الموقوفات والمقطوعات في صحيحه قليلة جدا جدا، لا تقارن بما عند البخاري، وإذا وجدت عند مسلم فإنما توجد لغرض ومناسبة، ربما ظهرت لبعضنا وربما لم تظهر. أما بالنسبة للموقوف فإن مسلم رحمه الله يستعين به في فهم ذلك الحديث، وأول حديث عند مسلم وهو الحديث الذي أشرت إليه، حديث ابن عمر في مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن الساعة، مجيئه له في صفة أعرابي. السبب الذي دعا ابن عمر إلى إيراد هذا الحديث أن يحيى بن يعمر وصاحبا له جاء إلى ابن عمر وذكر له القدرية الذين ظهروا وأصبحوا يقولون في القدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذا يقال له موقوف لأنه من كلام ابن عمر، ثم ذكر بعد ذلك حديث جبريل. إذن كلام ابن عمر هاهنا جاء عرضا في ضمن هذا الحديث المرفوع، ولم يقصد مسلم رحمه الله إفراده عن الحديث أو المجيء به هكذا استقلالا، جاء عرضا، ومع ذلك هو يعين في فهم هذا الحديث. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخبر بكلامه هذا أن هؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة يستحقون أن يتبرأ منهم المسلمون بسبب شناعة هذه المقالة. أما بالنسبة للمقطوع وهو ما جاء عن التابعي فمن بعده، هذا قليل جدا في صحيح مسلم، ومع ذلك إنما يريده مسلم استرواحا في بعض المواضع، ويمثلون لذلك بمثل روايته لمقولة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى حينما قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، أو لا يستطاع العلم براحة الجسد، على اختلاف الروايات في ذلك. مسلم رحمه الله في كتاب المساجد في أبواب الصلوات الخمس أورد حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، إلى آخر الحديث. لما أورد مسلم هذا الحديث قال بعد ذلك عن يحيى بن أبي بكير أورد عن يحيى بن أبي بكير عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث كالعادة. فلماذا يا ترى أورد مسلم هذا الكلام عن يحيى بن أبي كثير؟ السبب بعد التأمل نجد أن هذا الحديث مداره على قتادة بن دعامة السدوسي يرويه عن أبي أيوب يحيى بن مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ثم نجد أن مسلما أخرج هذا الحديث عن قتادة من 4 طرق، ومن جملتها طريق هشام الدستوائي وطريق شعبة، كلاهما يرويانه عن قتادة، وأخرجه من طريقين عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة، وأخرجه من 3 طرق عن شعبة، فصار الحديث بمجموع هذه الطرق 7 طرق، يعني بدل من أن يكون حديثا واحدا أصبح 7 أحاديث بالمكرر. فهذا التعب في إخراج هذه الطرق جعل مسلما رحمه الله يتذكر مقولة يحيى ابن أبي كثير هذه، وأن العلم يحتاج إلى نشاط نفس وعلو همة، ولا يليق بطالب العلم أن يكسل عن تخريج مثل هذه الطرق، فأورد هذه المقولة شحذا لهمم طلبة العلم وحثا لهم على عدم السآمة والملل. فهذا هو السبب الذي جعل مسلما رحمه الله يورد مثل هذه المقولة عن يحيى ابن أبي كثير. وبالجملة فلا يقارن ما في صحيح مسلم بما في صحيح البخاري من الموقوف أو المقطوع أو المعلق، فهذا من جوانب التفضيل التي فضل صحيح مسلم بموجبها على صحيح البخاري. أقف عندها. إخوة يقول: ما حكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم وغيره من المدلسين؟ بالنسبة لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، هو كثير الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وله في صحيح مسلم عدة أحاديث يرويها عن جابر بالعنعنة، يعني يقول عن جابر ولا يقول سمعت جابرا أو حدثنا أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جابر. ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير هذا وصف بالتدليس، واستند في ذلك على رواية الليث بن سعد حينما تلقى أحاديث من أبي الزبير ثم سأله فقال: هذه الأحاديث سمعتها كلها من جابر؟ فقال: لا، منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه. فقال له: أعلم لي، يعني أشر لي في الكتاب الذي كتبه واستنسخه منه، أعلم لي على الذي سمعت. فأعلم له على بعض الأحاديث، قال الليث: فهي التي أرويها. هذه الحكاية من الليث بن سعد وهو إمام من الأئمة بلا شك أنها صريحة في أن أبا الزبير مدلس، واستند عليها من استند مثل النسائي فوصفه بالتدليس، ومن جاء بعد ذلك كالذهبي وابن حجر وغيرهم، كلهم وصفوا أبا الزبير بالتدليس، وبعضهم بالغ مثل ابن القطان الفاسي وكذلك ابن حزم في رد حتى أحاديث في صحيح مسلم لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث. خلاصة ما فصلوا فيه، قالوا: رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح بالسماع، وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه، فإن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعة، وما عدا ذلك فنرد تلك الأحاديث إذا لم يصرح فيها أبو الزبير بالسماع. هل الكلام هذا ينطبق على ما في صحيح مسلم؟ بعضهم عمم الحكم مثل ابن القطان، وأظن ابن حزم كذلك أيضا، وبعضهم قال: لا، بل ما في صحيح مسلم لا يتعرض له، وما كان في خارج صحيح مسلم فهو الذي يمكن أن ينقد لهذا النقد. وفي رأيي أن هذا الرأي هو أوسط وأعدل الأقوال، ليس كالقول الذي يهدر حكاية الليث بن سعد ويقول أبدا أبو الزبير غير مدلس، فهذا فيه إهدار لكلام إمام من الأئمة ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغير النسائي، كما أن التعرض للأحاديث التي في صحيح مسلم ليس بلائق. والسبب أننا نجد مسلما رحمه الله من الأئمة الذين لهم معرفة تامة بعلل الأحاديث، واختار هذه الأحاديث وتجنب أحاديث أخرى لأبي الزبير، فلماذا يا ترى أعرض عن تلك الأحاديث التي لأبي الزبير وهي بأسانيد صحيحة إلى أبي الزبير ولم يخرجها في صحيحه؟ دل هذا على أنه انتقى بعض الأحاديث التي تحقق لديه وتأكد لديه بأنها من صحيح حديث أبي الزبير. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسلما رحمه الله صنع مثل صنيع البخاري في عرضه كتابه على أئمة عصره، فإنه عرض هذا الكتاب الذي هو الصحيح على شيخه ابن وارة وعلى أبي زرعة أيضا وعلى أئمة آخرين، في عصره، فهذا العرض منه جعله ينظر إلى تلك الأحاديث التي نقدوها مثل أحاديث نقدها أبو زرعة الرازي فأبعدها مسلم من صحيحه. إذن دل هذا على أن هذه الأحاديث المبقاة في صحيح مسلم مما أقره أبو زرعة الرازي وهو إمام على تصحيحها. ثم إننا نجد أيضا أن هذه الأحاديث التي من رواية أبي زبير في صحيح مسلم تعقب الدارقطني مسلم في كتابه كله واجتنب نقد هذه الأحاديث، ولم ينقد الدارقطني من الأحاديث التي من رواية أبي الزبير سوى حديث واحد فقط. فهل يا ترى نقده عليه بسبب التدليس؟ الجواب لا، وإنما نقده عليه لأن أبا الزبير شك في الحديث هل هو مرفوع أو لا، فجاء به على الظن والتخمين فيقول أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدارقطني نقد مسلما على إراده هذا الحديث الصحيح، مع العلم أن راويه الذي هو أبو الزبير لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجنب الدارقطني نقد تلك الأحاديث التي رواها أبو الزبير، والدارقطني إمام وكتابه العلل أكبر شاهد على إمامته في هذا الشأن، فلماذا يا ترى لم يتعقب الدارقطني مسلما في هذه على هذه الأحاديث؟ كذلك أيضا غير الدارقطني ممن نقد صحيح مسلم وهم أئمة، ونسيت أن أتكلم عنهم لكن لعل هذا السؤال فتح لنا بابا، ممن نقد صحيح مسلم الدارقطني وابن عمار الشهيد رحمه الله وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، هؤلاء بالذات أربعة أئمة نقدوا بعض الأحاديث التي لها علل من العلل التي اصطلح عليها أئمة الحديث، كأن يكون الراجح في الحديث أنه مرسل فيريده مسلم موصولا، أو يكون الراجح في الحديث أنه موقوف ويريده مسلم مرفوعا، أو يكون فيه زيادة راوٍ أو سقط راوٍ أو نحو ذلك من العلل. هذه هي العلل التي يعلون بها. وأما هذه العلل الظاهرة عن عنة بن الزبير عن عنة الأعمش ونحو ذلك من العلل لا يتعرضون لها في صحيح مسلم لتيقنهم من أن هذه الأحاديث هي من صحاح أحاديث هؤلاء الرواة. فنجد هؤلاء الأئمة الذين نقدوا صحيح مسلم ما تعرضوا للأحاديث التي رواها أبو الزبير بالعنعنة في صحيح مسلم، فلأجل هذا نقول إن تلك الأحاديث التي من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم لا نتعرض لها. وأما ما كان في خارج صحيح مسلم فلربما كان فيه شيء من الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم العارفين بالعلل، ولكن بضاعتنا في العلم قليلة ولم يتحصل لنا ما تحصل لهم من جمع الطرق ومعرفة صواب هذه الرواية من عدمها، فلذلك يلجئنا الأمر والواقع الذي نعيشه إلى أن نقول في هذه الأحاديث إننا نتوقف عن تصحيحها إلا ما ورد التصريح فيه بالسماع، فليس عندنا ما عند أولئك الأئمة الفطائل من المقدرة الحديثية التي تجعلنا نقبل الرواية التي بالعنعنة لتيقننا من أن هذا الراوي أصاب فيها، هذه ليست عندنا، فلذلك لا نصنع مثل صنيعهم وإنما نلجأ إلى الأخذ بظاهر الروايات. بقي الكلام عمن أعلى هذه الأحاديث التي في صحيح مسلم. أقول من كان من المشايخ المعروفين بسلامة المقصد وبالغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسلامة المنهج والمعتقد ثم اجتهد في هذه المسألة، فينبغي في هذه الحال أن يعذر على اجتهاده مع عدم إصرارنا له عليه، ولكن لا يشن عليه ولا يصف بخص الأوصاف وأقبحها كما يصنعه بعض المبتدعة في هذا الزمان بالشيخ الألباني حفظه الله، فإنه مجتهد في هذه المسألة. وبالنسبة لي لا أقره على هذا الصنيع، ولكن لا أصنع مثل ما يصنعه هؤلاء الذين يشنعون عليه بهذه الأمور وهم يهدفون إلى أمور أخرى، فإن بغضهم له إنما هو بسبب ما هو عليه من المعتقد والدعوة إلى تصحيح المعتقد، وبخاصة في بلاد خيمت فيها الخرافة وعشعشت، فلذلك هم يصنعون هذا الصنيع لهدف آخر. فلا نغتر بمثل هذه العبارات التي تظهر أنهم عندهم غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بخلاف ذلك. ولعلكم اطلعتم على ما كتبه محمود سعيد ممدوح وغيره، كأنه يظهر الغيرة على الصحيحين. جميل، الغيرة على الصحيحين طيبة، ولكن يا محمود سعيد ممدوح، أين غيرتك هذه على الصحيحين حينما يتكلم فيهما شيوخك الغماريون من مشايخه الذين يفتخر بهم ويأخذ عنهم ويتلقى عنهم وتربى على فكرهم ومنهجهم الغماريون، وهم ليسوا يقدحون في الصحيحين فقط بل يقدحون في أصحاب الصحيحين، وللغماريين كلام في البخاري تنبو عنها الأسماع. فأين هذه الغيرة؟ لماذا لم تظهر في ذلك الموضع؟ فإذا نتنبه أيها الإخوة لهذه الزلات، ونعرف أن هؤلاء حينما يتكلمون في مثل هؤلاء إنما يتكلمون لغرض آخر، ونحن قد تكون سذاجتنا تدفعنا إلى تلقي هذا الكلام بهذه الصورة الظاهرة كأنها غيرة على الصحيحين، والأمر بخلاف ذلك. والشيخ حفظه الله معروف بغيرته على السنة وخدمته لها، وهو بشر كبقية البشر، وليس هو الذي تبرد بهذه المسألة فقط. فابن حزم كما ذكرت لكم أيضا تكلم، وابن القطان الفاسي تكلم وأكثر، ويظهر أيضا أن عبد الحق الإشبيلي أيضا ممن تكلم في هذه المسألة. فلماذا لم يتكلم عن أولئك الأئمة كما تكلم عن هذا الإمام الذي في هذا العصر؟ يقول الأخ: ذكرت أن حديث جبريل عن ابن عمر، وأنا أحفظه عن عمر كما في الأربعين النووية، فهل هي روايتان؟ أقول: هذا الحديث تجنب البخاري إخراجه في صحيحه لهذا الاختلاف، فبعضهم يرويه عن ابن عمر وبعضهم يرويه عن ابن عمر عن عمر، فهذا الاختلاف جعل البخاري رحمه الله يعرض عن إخراج هذا الحديث. فنعم، هو جاء في بعض الروايات عن ابن عمر عن عمر، وفي بعضها أنه عن ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنهما، وهذا الاختلاف أنا لا أرى أنه مؤثر، فسواء فكيفما دار الحديث فهو على الصحابي، سواء كان الراوي له ابن عمر فهو صحابي، أو ابن عمر يرويه عن عمر فكلاهما صحابي رضي الله تعالى عنهما. يقول الأخ: ذكر ابن الجوزي في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم، فما هو هذا الحديث وما هو السبب الذي دعا ابن الجوزي إلى ذلك، وهل هذا حديث من المعلقة 14؟ أقول: أما كونه من المعلقة فلا، الحديث من الأحاديث الموصولة، وأنا نسيته الآن إن كنا أوردناه في شرحنا لألفية السيوطي، ولكن نسيت الآن هذا الحديث. نعم، لا حديث؟ لا ليس حديث، لا أحد يذكر الحديث يا أخوان؟ لا. على كل حال أنا عجب عن ذهني، لكن لعلي إن شاء الله سأذكر وأقول لكم يوم غد إن شاء الله. أما السبب الذي دعا ابن الجوزي إلى إيداع هذا الحديث في الموضوعات، فابن الجوزي رحمه الله أحيانا يأخذ بعض العلل التي تظهر له بسبب نقده للمثل، ثم يودع الحديث في الموضوعات ويحكم عليه بالوضع، وهذا الصنيع منه على العموم غير جيد، وإن كان قد استجاز في بعض المواضع. نعم، نكارة المثل قد تدلل على أن الحديث موضوع، ولكن ما هو الرابط النكارة؟ ما كان من نكارة لا يختلف فيها كأن يكون الحديث يخالف قاعدة من قواعد الإسلام المشهورة، فهذا نعم هو الحديث المنكر الذي لا يتمارى فيه، مثل ذلك الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فهذه الزيادة إلا أن يشاء الله تجعلنا نتيقن تماما أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة قطعا، لأنه يخالف كتاب الله ويخالف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي هو هذا الحديث يقول: لا نبي بعد. فإذا هذا يدل على أن هذه الزيادة تخالف قاعدة من قواعد الإسلام المعروفة، فلا يشك أحدا في مثل هذه النكارة. لكن إذا كان هناك استنكار لبعض الألفاظ مثل ما حصل منه رحمه الله في حديث الصبغي بالسواد، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي أقوام يصدغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وغير الإمام أحمد. فابن الجوزي رحمه الله ما راق له مثل هذا الحديث فحكم عليه بالوضع وتكلف في إيجاد علة. ما هي هذه العلة؟ وجد في الإسناد راوي يقال له عبد الكريم، فقال عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخالف الضعيف. نقول حتى ولو كان هو الضعيف فلا يجوز لك أن تحكم على هذا الحديث في الوضع، الضعيف ضعيف والضعيف غير الموضوع. ومع ذلك عبد الكريم هذا ليس هو ابن أبي المخالف وإنما هو عبد الكريم الجزري الثقة، وأخطأ ابن جوزي في حكمه على هذا الحديث. فإذا هو أحيانا ينتقد المتون ويتكلف في إيجاد العلة، فلست أذكر علة هذا الحديث الذي في صحيح مسلم الذي أودعه ابن جوزي في الموضوعات، ولكن إذا كان هناك شيء من الإعلال فإنها من العلل الخفية أو الخفيفة التي يمكن أن تتلافى وأن يغضر الطرف عنها وأن يحسن الظن بالصحيح من أجلها، فيقال إن هذه العلة لا ترد في هذا الموضع كما هي العادة في أحاديث الصحيحين التي قد يكون فيها بعض هذه العلل التي أشرت إليك. يقول السائل: شنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على من اشترط في الإسناد المعان عن ثبوت اللقاء، فمن الذي يقصده في هذا التشنيع؟ هل هو شيخه البخاري وعلي بن المدينة أم لم يكن يقصد أحدا؟ فإن كان الجواب بأنه لم يقصد شيخه البخاري فما توجيه عدم إخراجه عن شيخ البخاري في صحيحه؟ أقول أما بالنسبة لكلامه في المقدمة فكلام الشراح والذين يتكلموا يقولون إنه يقصد البخاري، والتشنيع يحصل أحيانا بين بعض أهل العلم. فهذا أبو زرعة الرازي تكلم في مسلم في ذلك المجلس الذي أشرت إليه حينما قال: ولمن ترك الباقي، حينما قيل له إنه أخرج 4000 حديث صحيح قال: ولمن ترك الباقي. ثم قال بعد ذلك عبارة ما كان له رحمه الله أن يقولها، قال: هؤلاء قوم، كأنه يقول طلب الشهرة قبل أوانها أو نحو هذه المقولة، فكانه يتهم مسلما بأنه أراد الشهرة بتأليفه لهذا الصحيح. هذه زلة من أبي زرعة في حق مسلم رحمه الله تعالى. ومع ذلك نجد أبا زرعة وغير أبي زرعة ممن أثنى على مسلم ووثقه ووصفه بجودة الحكم، فلا ينفي هذا أن لا ينفي توثيقه لمسلم أن يتكلم فيه في بعض الأحيان بسبب من الأسباب أو لسبب من الأسباب. كما أن مسلم رحمه الله برغم أن البخاري شيخه وهو معظم لشيخه البخاري، فإنه بسبب مخالفته له في مسألة الإسناد المعنعن قد ترد منه بعض العبارات التي يرى أنها شديدة، ولكن ما دام أنه لم يصح باسم الشيخ فلأجل انتصاره لرأيه يستخدم هذه العبارات للتأكيد على قوة رأيه رحمه الله تعالى. هل فعلا يقصد البخاري؟ الذي يظهر أنه يقصده ويقصد شيخه علي بن المديني. لماذا لم يخرج للبخاري في الصحيح؟ لو كان خرج للبخاري في الصحيح لأصبح كتابه هذا عبارة عن تكرار لكتاب شيخه، ولكنه كما يقول الدارقطني إنه عمل مستخرجا على صحيح البخاري، يعني تلك الأحاديث التي يوافق البخاري فيها نجد أنها كالمستخرج على صحيح البخاري، وأما الأحاديث الزائدة التي ليست في صحيح البخاري فالأمر فيها ظاهر ومعلوم. فإذا نقول إنه حينما لم يخرج البخاري من قبيل التفنن في الرواية لا غير، ولا يدل على هذا على أنه لم يخرج له لأجل أنه مخالف له أو غير ذلك من الأسباب، بل إنه رحمه الله تجنب الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي، والسبب أن الذهلي تكلم في شيخه البخاري فتجنب الرواية عنه في الصحيح. لا نجد لمسلم رواية عن محمد بن يحيى الذهلي ولا حديثا واحدا في الصحيح برغم أنه تلقى عنه أحاديث، وبرغم أن أبا زرعة انتقده على هذا الصنيع، فإن مسلما حينما قام من مجلس أبي زرعة قال: ليس لهذا عقل، لو دار شيخه محمد بن يحيى الذهلي لصار رجلا. وكل هذا الكلام كما قلت لكم من أبي زرعة ما ينبغي في حق مسلم، ولكن مسلم رحمه الله اجتهد فرأى أن محمد بن يحيى الذهلي افترى على شيخه البخاري فهجره لهذا السبب. يقول الأخ السائل يسألني هل وقفت على نسخة كاملة لكتاب ابن رشيد العطار غرر فوائد المجموعة، وما رأيي في هذا الكتاب، وهل يغني عنه ما كتبه علي بن حسن؟ أقول لم أقف على هذا الكتاب، ومر علي ذكره هكذا فقط مجرد عنوان، وأما عن محتوى هذا الكتاب فلا أعرف عنه شيئا. يقول هل هناك من مراجع لمعرفة منهج الإمام مسلم في صحيحه، وبماذا تنصح المبتدئ بعلم الحديث؟ أقول من أهم المراجع التي يمكن أن يرجع إليها، وهذا نسيت أن ننبه عليه وجزا الله سائل كل خير، أولا شرح النووي لصحيح مسلم، فإنه في المقدمة تكلم بكلام جيد في وصف منهج مسلم رحمه الله في صحيحه. كذلك أيضا في ختم صحيح مسلم للسخاوي له رسالة جيدة. السخاوي من عادته أنه إذا قرأ عليه كتاب ختمه بذكر فوائد هذا الكتاب ويترجم لصاحبه ويبين منهجه في هذا الكتاب، وله كتاب في ختم صحيح مسلم وكتاب في ختم سنن النسائي. فهذا الكتاب مطبوع وموجود، حققه نظر الفريابي، موجود في الأسواق، من شاء يرجع إليه فليرجع. فهذه من أهم الكتب التي يمكن أن يرجع إليها في هذا. يقول لك أنا يكون سبب تأليف مسلم لصحيحه هو سؤال في الميدان أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان له بكتابة صحيحة حديث بكثرة الأحاديث الضعاف اختلاطها يرحمك الله. أقول لعند الأخ أراد أن مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح قال إنك سألتني رحمك الله عن كذا وكذا، فهل مسلم رحمه الله يقصد تلميذه، أو كما قلت في شرح صحيح مسلم يقصد المجاز في مثل هذا الكلام كأن الطلبة سألوه، أو لربما وقع ذلك حقيقة من سؤال بعض الطلبة له، الله أعلم بحقيقة ذلك، ولكن ظهر العبارة أنه سئل فعلا. لكن هل السائل هو تلميذه ابن سفيان هذا؟ إذا كان الأخ السائل يعرف هذا أو يعرف ما يدل عليه فليفيدنا جزاه الله خيرا. أما كون التلميذ هو الراوي للكتاب فليس هو الراوي الوحيد، كما ذكرت لكم هناك روايات أخرى لصحيح مسلم غير رواية ابن سفيان هذا. يقول ما رأيكم في هذا الشعر في التفريق بين صحيح البخاري ومسلم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد ذاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. أقول هذان البيتان قالهما أحد العلماء الذين سئلوا عن صحيحي البخاري ومسلم، وهما بمعنى ما ذكرته من الكلام بأن تفضيل صحيح مسلم إنما هو في جانب الصنعة الحديثية في حسن الترتيب وحسن السياق وما إلى ذلك، وأما من حيث الأصحية فكتاب البخاري يفوق صحيح مسلم. يقول ما رأيك في كتاب السراج الوهاج لصديق حسن خان؟ والسراج الوهاج شرح لصحيح مسلم ولم أقف عليه حقيقة، لكن الذي يظهر لي أنه شرح مختصر يشبه شرحه لصحيح البخاري. يقول هل يوجد هناك خلاف بين ما يرويه مسلم في مقدمته وما يرويه في صحيحه من حيث التزامه بشرطه؟ أقول نعم يوجد فرق. لا ينبغي لإنسان أن يأتي بالحديث من مقدمة صحيح مسلم ويقول هذا الحديث أخرجه مسلم، بل ينبغي أن ينص على أن مسلم أخرجه في المقدمة، فشرطه في المقدمة خف عن شرطه في نفس الصحيح، فإنه يورد في المقدمة أحيانا أحاديث ضعيفة مثل تعليقه لحديث أنزل الناس منازلهم والحديث ضعيف، ومثل ذلك الحديث الذي أخرجه والراجح فيه أنه مرسل كما بينه هو في نفس السياق، وهو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الصواب في هذا الحديث أنه ضعيف لأجل الإرسال، وإن كان أخرجه مسلم في المقدمة. يقول: قلت إن مسلما كان يلتزم بالدقة في الألفاظ المستعملة في صحيحه، فما سبب إبهامه لشيخه في الحديث الذي ذكرته؟ أقول: بالنسبة للحديث الذي في رواية بالعلاء بن ماهان، لا نستطيع أن نجزم بأن الذي أبهمه هو مسلم، قد يكون جاء في الرواية هكذا، وما دام أنه جاء في رواية الجلودي مصرحا فيه بالسماء، فقد يكون هناك سبب في كون هذه الرواية جاءت هكذا وهذه الرواية جاءت هكذا، ولا ندري ما السبب، لكننا لا نستطيع أن نحمل مسلما رحمه الله ذلك. وأما غير ذلك من الأحاديث التي فيها الإبهام، فقد يكون مسلم رحمه الله ما تلقى هذا الحديث عن شيخ ثقة فأبهمه لهذا الغرض، فكأنه يشير إلى أن هذا الحديث يخرج عن حيز الصحيح الذي اشترطه على نفسه في كتابه. هناك من أهل العلم من يبالغون في وصف الصحيحين، وكأن البخاري ومسلما معصومان من الخطأ، بحيث لا يقبلون أي نقد فيهما، فهل هذا النظر صحيح؟ وهل إجماع الأمة على أنها أصح الكتب ينافي أن يوجد كتاب أصح منهما؟ أقول: أما أن يوجد كتاب أصح منهما فلا، هذا أمر لا يشك فيه الطفل على ثدي أمه. ولكن الذي ذكره الأخ في مقدمة الكلام كأن البخاري ومسلما معصومان، هذا في الحقيقة لا ينبغي، هذه المبالغة لا تنبغي، لأن هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الأئمة على هذين الإمامين وبالذات مسلم، وفي نقدهم شيء من الوجاهة. ولذلك حينما تكلم من تكلم من علماء الحديث عن الصحيحين وذكروا مكانتهما وأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، استثنوا فقالوا: إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهم بعض أهل العلم. فهذا الاستثناء يجعل كلام الأخ يتجه، ولكن لا ينبغي أن يفهم بهذه الصورة كأن الصحيحين ليس لهما مكانة في نفوس الأمة، بل لهما مكانة. ومن هذه المكانة أن الحديث المخرج في الصحيحين مما لا علة له، هذا يعتبر من الأحاديث التي توجب العلم اليقيني ويجب العمل بها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقرره تقريرا قويا، من شاء أن يطالعه فليطالعه في المجلد 18 من الفتاوى. يقول: حبذا لو بينت الأحاديث المتكلم فيها سواء في صحيح البخاري أو مسلم، وما هو توجيهها والرد على من تكلم فيها، حتى يكون طالب العلم على بينه ويكون بذلك يرد على من قال بذلك القول، أرجو من الله ثم ممكن تبادل لهذا الطلب. أيها الأخوة، أرى السؤال قد كثر عن الأحاديث التي تنتقد في الصحيحين. أنا أريد لطلبة العلم أن يقعدوا قاعدة في هذا، فهذه الأحاديث المنتقدة في الصحيحين إما أن تكون بعلة لا يمكن إطلاقا السكوت عنها، وإما أن تكون بعلل محتملة، وأضرب لكم على ذلك بمثال. الحديث الذي في صحيح مسلم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين بإيقاف واقتربت الساعة، أخرجه مسلم، ولكن فيه انقطاع بين التابعي وبين الصحابي، فالتابعي الراوي لذلك الحديث لم يسمع من ذلك الصحابي. إذا فتحنا كتب التراجم نجد العلماء نصوا على هذا، ونعرف أن الانقطاع يفقد الحديث الصحيح شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. فإذا مثل هذه العلة ظاهرة لا كلام فيها، مسلم رحمه الله خفيت عليه هذه العلة وإجتهد فأخرج الحديث في صحيحه، انتهى الإشكال. حديث آخر يأتي برواية راوي ثقة موصوف بالتدليس وجاءت روايته بالعنعن، مثل هذه العلة لا، ليست كهذه العلة، هذه علة ظاهرة تماما وهذه علة خفية، والعلة الخفية لا يعل بها إلا الأئمة الفطاحلة، هذا بالنسبة لما في الصحيحين. وأما خارج الصحيحين فكما قلت لأجل أننا لا نملك القدرة على انتقاء الروايات كما عندهم لابد أن نعل بهذه العلل الظاهرة. فإذا وجدنا هؤلاء الأئمة الذين انتقدوا هذه الأحاديث في الصحيحين كالدارقطني وابن عمار الشهيد وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني، أعلوا أحاديث بعلل اصطلاحية عند علماء الحديث، فنحن ننظر في هذه الانتقادات فنجد أنها لا تخلو عن أحد ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الصواب في جانب أصحاب الصحيح أو صاحبي الصحيح، ويتجلى هذا لنا بمراجعة هدي الساري في دفاع الحافظ بن حجر رحمه الله عن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، فإننا نجد الحافظ بن حجر يوازن بين كلام الدارقطني وبين ما ذهب إليه البخاري، ففي بعض الأحيان يبين بما لا يدع مجالا للشك بأن الدارقطني رحمه الله أخطأ على البخاري في انتقاده لهذا الحديث وأن الصواب في جانب البخاري، هذا أمر أول. الأمر الثاني عكس هذا، يتجلى بما لا يدع مجالا للشك بأن الصواب في جانب المعل كالدارقطني وأن صاحب الصحيح أخطأ في إخراجه لهذا الحديث في الصحيح بهذه الصورة. الثالث وهو الأكثر والأغلب كثيرا ما يكون مما تختلف فيه وجهات النظر، وفي الغالب أن هذا يقع في تعارض الوصل والإرسال وفي بعض الزيادات التي تقع في المتون والأسامي أو تعارض الوقف والرفع أو غير ذلك من أنواع العلل والاختلاف. فنجد مثلا حديثا يروى من ثلاثة طرق كلها عن شيخ واحد كشعبة مثلا، ويروى الحديث من هذه الطرق الثلاث مرسلا، فيأتي راو آخر كيحيى القطان فيرويه عن شعبة موصولا، فيخرج البخاري هذه الرواية، فيأتي الدارقطني ويقول للبخاري لا أنت أخطأت، الصواب في هذا الحديث أنه مرسل بدليل رواية فلان وفلان وفلان، ويذكر ثلاثة كلهم رووا الحديث عن شعبة على أنه مرسل. فاختلفت وجهة النظر بين البخاري وبين الدارقطني، فالحق مع من يا ترى؟ الحقيقة أن للدارقطني وجهة، وهي أن كثرة العدد مرجحة على العدد المفرد حتى وإن كان الراوي الذي انفرد من الأئمة الجبال في الحفظ كيحيى القطان، والبخاري رحمه الله يقول يحيى القطان ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وهذه المخالفة لا أرى أنها تضر، فقد يكون شعبة حدث هؤلاء الثلاثة في الحديث مرسلا وحدث به يحيى القطان موصولا، فأنا أرى أن رواية يحيى القطان رواية صحيحة بدليل أن يحيى القطان لو انفرد بحديث عن شعبة لصححنا روايته. اختلفت الآن وجهة النظر بما يصعب معه الترجيح في هذه الحالة، فهذه المسألة هي التي معظم الأحاديث المنتقدة على الصحيحين بهذه الصورة، تختلف وجهات النظر هل هذا من زيادة الثقة أو من علل الأحاديث، فيجتهد صاحب الصحيح فيرى أنها من زيادات الثقة، ويأتي المخالف كالدارقطني ويرى أنها من الأشياء التي تعل ذلك الحديث، فها هنا لا ينبغي الجزم بتخطئة صاحب الصحيح، ولكن تعتبر من المسائل التي يسع فيها الاختلاف. هذه هي المسألة الثالثة وهي الأكثر كما قلت لكم، والأمر فيها متسع إن شاء الله. أما أن نأتي في هذا الزمان لهذه الأحاديث التي تجنب أولئك الأئمة إعلالها، وبخاصة أن نعلها بعلل ساذجة مثل التدليس ومثل الاختلاط، فأرى أن هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يصنعه، وبخاصة ذلك الفعل المستقبح حينما يأتي أحدهم إلى الصحيح فيقول هذا حديث صحيح لغيره، أخرجه البخاري وفيه فلان وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث في مكان آخر. هذا كلام يعني لا ينبغي، وإن وجد بعض طلبة العلم ممن يصنع هذا ولكنه مخطئ في هذه الطريقة خطأ ظاهر، وهذا الخطأ ناشئ من عدم تتبعه لكلام أهل العلم في معرفة أن صاحب الصحيح قد يخرج الطريق التي يظهر بادئ ذي بدء أو لبادئ الرأي أنها معلولة ولكنها في الحقيقة منتفية العلة عنها لكون صاحب الصحيح لا يريد أن يستوفي جميع الطرق في موضع واحد، ولكن لمعرفته بأن علماء عصره لا تخفى عليهم مثل هذه العلة فهو يخرج الحديث بهذه الصورة، ولمعرفته بأنهم لا يعلون بهذه العلة لكونها موجودة في الروايات الأخرى. ويدل على هذا أن مسلم رحمه الله حينما كلمه شيخه ابن وارة وتكلم أبو زرعة في بعض الأحاديث التي يرويها من طريق بعض الرواة المضاعفين كعلي بن عيسى المصري وأسباط بن نصر ونحوهم من الرواة وقطن بن نسير بعض الرواة المتكلم فيهم، تعجب المسلم رحمه الله من مثل هذا الإعلان وقال إنما قلت صحيح، إنما قلت إن هذا الحديث صحيح، وبين أن السبب الذي يدفعه لذلك كلام ما معناه إنه يخرج هذه الطريق لكونها تحصلت له بعلو غير الطرق السابقة، فانتقى هذه الطريق لمعرفته بأن هذا الحديث مما أصاب فيه هؤلاء الرواة الذين تكلم في حفظهم، فليس من المقطوع به أن الراوي المتكلم في حفظه جميع أحاديثه 100% أخطأ فيها، ولكن العلماء يعلون أحاديثه ويضعفون أحاديثه احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يكون أصاب في جملة من الأحاديث التي يرويها، هذه الجملة من الأحاديث التي يرويها التي أصاب فيها كيف نعرفها؟ حينما نجد هناك رواة آخرين شاركوه في روايتها فتأكد لدينا أنه أصاب في هذه الأحاديث فيقطع على هذه الأحاديث بالصحة وهي مستثناة من جملة الأحاديث التي يرويها ذلك الراوي. وبهذا أختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، ثالث هذه الكتب التي نتحدث عنها بترجمة يسيرة لمؤلفها والكلام على الكتاب وبيان منهج المؤلف في ذلك الكتاب، كل ذلك إن شاء الله على سبيل الاختصار غير المخل. ثالث هذه الكتب هو السنن لأبي داود السجستاني، واسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمر ابن عمران، وأحيانا يسمون عمران هذا عامر الأزدي، أي أنه من قبيلة الأزد. كنيته أبو داود وبلده سجستان، ولذلك اشتهر بأبي داود السجستاني. جده عمران هذا يقال إنه ممن قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين. كان مولد أبي داود رحمه الله في السنة الثانية بعد 200 للهجرة. نشأ وترعرع في بلده سجستان، وأخذ يتلقى عن الشيوخ والحرص على الطلب من سن مبكر في حياته، ولذلك نجده رحمه الله بدأ في الرحلة وهو صغير في السن. رحل إلى بغداد في سنة 20 و200، أي أن عمره آنذاك 18 سنة، ورحل إلى الشام في سنة 22 و200، أي وعمره 20 سنة، ولذلك نجده رحمه الله حظي بعلو الإسناد، فسننه تعتبر من السنن عالية الإسناد، ويأتي في مرحلة علو الإسناد بعد البخاري رحمهما الله تعالى، أي أنه يفوق مسلما في علو الإسناد، بل إننا لنجده في كثير من الأحيان يشارك البخاري في جماعة من شيوخه لم يشاركه في الرواية عنهم غيره، مع العلم أن البخاري أكبر منه بحوالي 8 سنوات. وتلقى رحمه الله عن كثير من العلماء، وبخاصة من كان منهم من العلماء المشهورين الأجلاء مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومحمد بن بشار بندار وغير هؤلاء كثير، بل إنه يقول عن نفسه: كتبت عن بندار 50,000 حديث، وهذا العدد عن شيخ واحد ليس بالهين، فهو عدد كثير، والكلام فيه كما قلناه سابقا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، إن هذا يعتبر مع المكرر وبغير الحديث المرفوع. انتقل رحمه الله في آخر حياته إلى بغداد، إلى البصرة، وذلك في 71 و200، أي قبل وفاته ب4 سنوات. وهذه النقلة لها سبب، وذلك أن الأمير طرق عليه بابه يوما من الأيام ثم دخل عليه وطلب منه 3 أمور، فاستعرضها معه أبو داود، فقال له: الأمر الأول أن تنتقل إلى البصرة، لأن الزنج كانوا أحدثوا فتنة في ذلك الوقت، وهذه الفتنة كانت في البصرة وبالقرب من البصرة، مما ألجأت سكان البصرة على النزوح منها خوفا من هؤلاء القوم، فأراد من أبي داود أن يذهب إلى البصرة حتى يرجع الناس ويستوطنون البصرة، لأن الناس في ذلك العصر كانوا مشدودين بالعلماء، فكون أبي داود يذهب إلى البصرة ويبقى فيها فلا شك على الأقل بأن طلبة العلم والحريصين على تلقي الحديث سيذهبون معه هناك للتلقي عنه رحمه الله. فقال: هذه واحدة. هات الثانية. الثانية طلب منه أن يروي السنن لأولاده، فقال: هات الثالثة. قال: الثالثة أن تفرد لأولادي مجلسا، فإنهم لا يشتركون مع عامة الناس في مجالسهم. فقال: أما هذه فلا سبيل إليها. ثم ذكر له أن هذا العلم لا ينبغي أن يخص به أحد لشرفه أو لرفعة مكانته، فالناس كلهم فيه سواء. فلبى طلبين للأمير، وكما ترون أنهما طلبان لا بأس بهما، وامتنع من تلبية الطلب الثالث رحمه الله تعالى. ثم إنه واصل الرحلة، فرحل إلى مصر في 40 و200، وكان معه ابنه عبد الله، وعمره إذ ذاك ما يقرب من 10 سنوات أو فوقها بيسير. فلما رحل إلى مصر جاء إلى حلقة الإمام الجهبذ أحمد بن صالح المصري، أحد المحدثين العارفين بعلل الأحاديث والمتكلمين في الرجال، وكان مقصد أبي داود أن يستفيد هو بالتلقي من هذا الشيخ، ومع ذلك يتلقى معه ابنه في حال الصغر، فيظهر بعلو الإسناد أيضا حينما يرحل به أبوه هذه المسافة الشاسعة وهو في هذا السن، فلا شك بأنه سيظهر بالتلقي من هؤلاء الشيوخ الذين ربما لو انتظر حتى يكبر فاته السماع منهم لوفاتهم أو لغير ذلك من الأمور. وكان أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى يمنع المردان من الجلوس في حلقته، فلا أحد يستطيع أن يأتي إلا وهو ملتحن. فتحايل أبو داود فوضع لابنه عبد الله لحية نسميها لحية الصناعية، وجاء به إلى حلقة أحمد بن صالح، فاكتشف ذلك أحمد بن صالح وغضب على أبي داود وتكلم عليه. ولا شك أن مثل هذا التصرف كما يظهر ناشئ من محبتهم للخير ومن حرص أبي داود على تربية ابنه عبد الله تربية صحيحة سليمة وتنشئته نشأة علمية. وهكذا كان له رحمه الله، فإنه أصبح بعد ذلك من كبار العلماء. وفي هذه الرحلة إلى مصر نجد أبا داود رأى بعض العجائب في رحلته هذه، ومن هذه الأمور التي يتحدث عنها رحمه الله، إن شئتم فارجعوا إليه في سننه في كتاب الزكاة في باب صدقة الزرع في المجلد الثاني في صفحة 252، في آخر هذا الباب ذكر حديثا ثم ذكر أنه في مصر شبر قثاء. القثاء هو الذي نسميه الخيار، لكنه نوع من الخيار يكون في العادة متميز الشكل ومضلع الشكل. فذكر أنه شبر قثاء في مصر طولها 13 شبرا، وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول فيه طولها 13 شبرا وهذا طول